طريقته في ذلك مثل طريقة السلف، يريد الأدلة ويريد المسائل، المسائل والدلائل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يريد كلامه، يريد الحجج. وسنرى أن هذا الكتاب مثل كتاب التوحيد، عول فيه على أقوال السلف بعد أن يريد القرآن ويريد السنة، واختصر لنا هذه المسائل التي سنسأل عنها ويسأل عنها الوالد والوالدة والجد والجار، وما من إنسان إلا ويسأل عنها. وكانت هذه الأصول تدرس في المساجد، تدرس للصغار وللكبار وللعجائز وللعوام، حتى إنه رحمه الله تعالى عنده 4 متون في الأصول الثلاثة. هذا المتن الذي سندرسه وهو للمتعلمين، ومتن للصغار، ومتن للمتوسطين، ومتن للعوام في الدارجة العامية. وكان العلماء القدامى يحفظونها، يحفظونها مثل ما يحفظون سورة البقرة. وتسمى مسائل الدين، مسائل الدين، الإسلام والإيمان والإحسان والرسول. بدأها رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة قالوا عند كتابة الرسائل كتب، وأول ما يقع بصرك في القرآن الكريم يقع على بسم الله الرحمن الرحيم، فهو اقتدى بالقرآن. وكل سورة في القرآن الكريم فيها بسم الله الرحمن الرحيم، حاشا سورة براءة، سورة التوبة. وسورة النمل فيها بسم الله الرحمن الرحيم 2 مرات، فصار عندنا في القرآن الكريم 114 مرة تذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لأهميتها، 114 مرة، بل تذكر بين السورة القصيرة والسورة القصيرة. قل هو الله أحد فيها سطر، قل أعوذ برب الفلق، بعدها قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تنتهي سورة الفلق وتبدأ سورة الناس وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهي يعني هذه السورة أو هذه البسملة، هذه كلمة استعانة، بمعنى أستعين بالله، أطلب العون من الله، أطلب العون من الله. تذكر عند الدخول والخروج والأكل والشراب، بل حتى عند الخلاء، وتذكر عند التعثر عندما يريد الشخص أن يسقط، وعندما يسقط من يده شيء يقول بسم الله، وعندما يفزع يقول بسم الله، عندما يتوضأ يقول بسم الله، عندما يريد أن يصلي ما يقول بسم الله، لأنه سيقولها داخل الصلاة. لأن بعض الناس لما يريد أن يقيم صلاة يقول بسم الله، ولا يبغي أذن يقول بسم الله، لا، هذا من البدع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في رسائله، حتى عند يرسلها برسالة إلى الكافر، والكافر سيمس الرسالة، وكان يكتبها من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن بيّن لنا أن الرسل كانوا يكتبون رسائلهم ويبدأونها بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والفرق بين البسملة والتسمية، بسم الله الرحمن الرحيم هي البسملة، والتسمية هي بسم الله. البسملة تكتب عند الرسائل، والتسمية تقال عند الأكل والشراب والدخول والخروج، وهي التي تمنع دخول الشيطان البيت، لا يبيت معك الشيطان. الشيطان إذا دخل الرجل بيته وقال بسم الله، قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة. وإذا ذكر الله عند الأكل قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. وإذا قال دخل بيته ولم يقل بسم الله قال أدركتم المبيت. وإذا لم أراد أن يأكل ولم يقل بسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشهر بها، يرسلها إلى الملوك والأقطار والأمصار، يبدأ بها كتبه، وكان يفتح بها حديثه. فينبغي هذه الكلمة بسم الله، يعني بالله، وأشرع في هذا الموضوع. أتيمن هي كلمة تبرك وتيمن. قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضر إذا رزقه ولد لم يضره الشيطان. فالذين لا يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم تركوا سنة الكتاب وسنة السنة، يعني تركوا توجيه الكتاب والسنة، ولم يكن في كتبهم ولا رسائلهم بركة، لأنها اعتمدوا على أنفسهم ولم يعتمدوا على الله عز وجل. فإذن هي طلب العون من الله. أستعين بالله، أبدأ بسم الله، أتبرك ببسم الله، ولا غنى للإنسان عنها. لو تعمد الذابح للشاة ولم يقل بسم الله، الشاة حرام. لو نسي لا بأس، لكن لو تعمد الشاة مثل الجيفة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فالمحروم كل الحرمان الذي لم يذكر اسم الله. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى كما قال: تبارك الله، تبارك الذي، بركة عظيمة لمن يبدأ بسم الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام بكر الجميع، قال: سموا الله، يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وجاء ولد يريد أن يأكل معه ولم يذكر اسم الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: إن الشيطان أراد أن يدخل معنا في هذا الطعام، فأمسك يده صلى الله عليه وسلم. وجاءت بجارية فكذلك دفعها النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للأب في كل جلسة طعام أن يذكر كأن هؤلاء ناس جدد، ولا يقول خلاص علمتها لهم. وكان العلماء كمثال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في القاعة، وهي فيها قرابة 30 قصعة أو 40 قصعة، يجتمع على القصعة الواحدة 10 من الناس، ينادي بأعلى صوته: سموا الله، لأن التسمية تنسى، ينسيها الشيطان. قال: اعلم رحمك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله، أبشروا بأن الشيخ دعا لكم. شيخ مبارك موحد دعا لمن يقرأ رسالته، فنسأل الله أن يجيب دعاءه فيرحمنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من حسن تعليمه رحمه الله، أنه يدعو للمتعلمين. بعض الناس لما يريد أن يعلم يقول: أسمع يا فلان، يا حمار، يا كلب، يا غبي، يناديه باسماء الحيوانات، وهو يناديه بدعاء. وهذه اعلم مستنبطة من القرآن، هناك قرابة 38 مرة في القرآن الكريم كلمة اعلم: اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أن الله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلموا أن الله مولاكم، اعلموا أن الله غفور حليم، أن الله شديد العقاب وأن الله غفور حليم، اعلموا أنما غنمتم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلموا 38 مرة في القرآن الكريم، اعلموا، انتبهوا. فهو اقتدى بالقرآن هنا، معناه أن الأمر الذي أقوله لكم أمر مهم، اعلموا، وهو أن تدرك الشيء على ما هو عليه من الواقع. اعلم رحمك الله، هذا دعاء لطالب العلم الذي جلس نال هذا الدعاء. والشيخ عادته في كتبه ورسائله يدعو: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك مباركا أينما كنت، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذه أدعية الشيخ. سنأتي إلى عبارة عند الشيخ يقول فيها: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا فيه تنبيه أن الأب والأم إذا أرادوا تعليم ابنهم عليهم أن يدعوا له وألا يدعوا عليه، لأن دعاء الوالد مستجاب. يا ولدي أصلحك الله، غفر الله لك، سامحك الله، الله يهديك، هداك الله. تصور أنت وابنك 10 سنين وأنت تدعو له، ولا 20 عام وأنت تدعو له بهذا الدعاء، ألا يصادف هذا يوما الدعاء الوقت المستجاب، وقت استجابة الدعاء؟ لا شك أن الله عز وجل كريم، الله ليس بخيل، الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، وهو المنان، وهو ذو الفضل العظيم. إذا كان الأب دعا لولده يستجيب له. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، بمعنى دعاه من قبل، اسمع ربي دعائي. فالشيخ يدعو لطلبة العلم: كونوا من طلبته. هذه الرسالة سيدعو لنا الشيخ مرات مرتين أخريين. ومعنى يرحمك الله يلقي علينا رحمته، ومن رحمته أنه يسهل علينا العلم. وفيه إشارة إلى المعلمين والأساتذة والأئمة والدعاة أن يتلطفوا بالمدعوين، يدعون لهم. وفي دعاء المعلم وفي دعاء الأب فائدة للأب، فائدة لذلك المعلم. كيف؟ لأن الله إذا هدى وأصلح الطالب والولد فالأجر لي، الأجر الأول يأخذه المعلم. وإذا بدأ المعلم بالكلام القاسي وغير المناسب هذا سينفر الطالب ويبعده ويقسي قلبه، لا سيما إذا ناداه بأسماء الحيوانات أو ناداه بالنداءات التي تنادى بها الدواب. لما يقول الإنسان هذه تاع البغال والحمير ليس بني آدم. بعض المعلمين في الأقسام يعود أبناء أو تلاميذه على هذه النداءات، شو يعني هذه تقال لمن؟ للحمير، لا تقال لبني آدم. والتلاميذ نظرا لأنهم مغفلين لما يقولهم شو يسكتوا، ولا واحد يقول له يا أستاذ لا يا معلم شبهتنا بالدواب. وهذا لا ينبغي أن يكون في الأئمة والدعاة والخطباء. الخطيب ينبغي أن يلتزم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما به. يا غلام إني أعلمك كلمات، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالتلطف بالطلاب في الخطاب والدعاء هذا من حكمة المعلم. تجد مثلا الشيخ ربيع ويتكلم معك يقول لك بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم، ينبغي أن تقول آمين أنت. بعض الحمير والبغال ويتكلم فيهم ويقول له بارك الله فيكم، يقول له لا يا شيخ اسمع مني. يعني ينبغي إذا قال لك رجل اتق الله قل له نعم آمين، أسأل الله أن يجعلنا من المتقين. لأن هذا الدعاء لما يدعو المعلم للطلاب في أول الدرس وفي آخر الدرس وفي أثناء الدرس هذا يدل على القبول. والله تعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذين عاندوا من أهل الكتاب وكابروا لا يخاطبون بالتي هي أحسن بل يخاطبون بما يستحقون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما الطلاب يخاطبون باللين لأنهم جاءوا عن بكرة أبيهم دون أن يكون لهم مزية. كل واحد مثلا هؤلاء الذين جاءوا هل راقبناهم ولا هل شددنا عليهم أو هل فرضنا عليهم عقوبة؟ هل أمسكناهم بعد صلاة وقلنا لهم اجلسوا؟ أم جاءوا بطيب قلوبهم تركوا ما أعز ما عندهم وجاءوا لهذا الدين لتعلم هذا الدين؟ يوسف عليه الصلاة والسلام جاءوا إخوته وقد آذوه وكذا وكذا وقال لهم كلام طيب، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فالطالب المسترشد مثل أنتم يخاطب باللطف والرحمة واللين والأدب، ويتلطف بهم المعلم من حين إلى حين أن يعطيهم فائدة وفوائد ومواعظ وقصص وأدعية وإرشادات ووعود وبشريات. والرحمة لما يقول اعلم رحمك الله رحمة تشمل الدنيا وتشمل الآخرة. وهذا دعاء من عالم جليل صالح يرجى له القبول إن شاء الله تعالى. فإذا احرص على تعلم هذا المتن. قال اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا. الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذا فعلناه مثل الصلاة واجبة ورغم ذلك نأخذ أجر، لو نفعلها بدون مزية ليست مزية من عندنا ولكنها فيها أجر عظيم بل فيها قربة إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اعلم رحمك الله، شو اليوم عرفنا هذه الكلمة اعلم رحمك الله أنه يجب. نتمها غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.